لم يشبه الله بشيبة يشينه بها، وإنما كان في مقدمة لحيته نحو 20 شعرة بيضاء، ومع ذلك فمات عليه الصلاة والسلام والحناء خليطا مع الكتم ظاهر على لحيته عليه السلام، وكذلك فعل أصحابه من بعده، وأصبحت سنة متبعة بين علماء الحديث فيما بعد الذين يهتمون باتباع الرسول عليه السلام حل القبلة بالقبلة، كانوا إذا ترجم الرجل كانوا يقولون وكان يصبر، لأن هذه سنة قل من يهتم بها من المسلمين قديما فضلا عن المسلمين آخر الزمان. الشاهد من هذا كله هو أن الرسول عليه السلام أمرنا بإصلاح الظواهر. من هذا الإصلاح أن المدرس أو الواعظ إذا جلس للتدريس ما ينبغي أن يكون الناس بعيدين عنه، بل ينبغي أن يكونوا قريبين منه، لأن هذه الظاهرة تنبي الارتباط عن الارتباط الوثيق بين هذا المدرس الذي يلقنهم العلم النافع إن شاء الله وبين هؤلاء المستمعين بحديثه. لذلك فخذوها قاعدة، لا تجلسوا في المساجد حلقات كبيرة، إذا أحدكم جلس للتدريس يفيد إخوانه فعليه أن يحبهم على اقتراب منهم ليكونوا قريبا مما قال عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في تواضعهم وتراحمهم كمثل الجهد الواحد إلى آخر الحديث، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأقول بهذه المناسبة اشتهر الحديث على ألسنة بعض الخطباء والوعاظ بزيادة المرصوص، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، لفظة المرصوص لا أصل في الحديث، وإنما الحديث دونها، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والبنيان عادة لا يكون إلا مرصوصا، فيكون هذا الكلام من لفظ الكلام أن يقال أولا في الحديث الذي ثبت عن الرسول عليه السلام دون هذه اللفظة أن يزاد فيها ما لم يتلفظ به الرسول عليه الصلاة والسلام.